بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: سادسا، يشرع الهجر لثلاثة مقاصد شرعية دلت عليها الأدلة وقررها الأئمة المحققون من أهل السنة. المقصد الأول الهجر لمصلحة هاجر، فللمسلم أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته من المخالفين كأهل البدع والمعاصي الذين يتضرر بمجالستهم في دينه. وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ففي هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمجالسة الصالحين لما فيها من النفع المتعدي لجلسائهم، وتحذير من مجالسة السيئين لما يلحق مجالسهم من الضرر في الدين. وبهذا يتبين مشروعية مهاجرة من يخشى من مجالسته الضرر على الدين من سائر أصحاب المخالفات، وأما من لا يخشى على نفسه الضرر بمجالسة المخالفين كأهل العلم الذين يرجى انتفاع المخالفين بهم من غير ضرر يلحق العالم في دينه، فهؤلاء لا تشرع في حقهم المهاجرة، بل قد يكون المشروع لهم مجالسة هؤلاء المخالفين إن تحققت بذلك مصلحة راجحة. نعم، بعد أن ذكرنا في الفقرة السابقة ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية أن الهجر أنه لا يشرع إلا لمقصد شرعي، وأنه متى ما حقق المقاصد الشرعية فإنه يشرع، وإن لم يتحقق تتحقق منه المقاصد الشرعية فإنه لا يهجر المخالف. ننبه هنا على مقاصد الهجر، وهي المقاصد العظيمة التي دلت عليها الأدلة، ولا يجوز للإنسان أن يقرر شيئا من هذه الأمور بأن يقول هذا يقصد من الدين أو لا يقصد إلا بدليل. وبهذا فإن ذكر هذه المسائل مرجعه إلى الأدلة وإلى ما قرره الأئمة بفهمهم للنصوص. وهذه الفقرة يعني مضافة عن الأوراق السابقة، إنما ذكرتها نظرا لأهميتها، لأنه عندما يذكر الهجر من حيث العموم قد يلتبس على بعض الناس الفرق بين هذه المقاصد، فمنهم من يخلط بين هذه المقاصد، فلا بد من التفريق بين هذه المقاصد. إذن المقصد الأول الهجر لمصلحة الهاجر، يعني بأن يهجر الرجل لطلب مصلحته هو، قل فللمسلم أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته من المخالفين كأهل البدع والمعاصي الذين يتضرر بمجالستهم في دينه. إذا رأى مبتدعا لو جالسه تضرر ببدعته، أو عاصيا تضرر بمعصيته، فإنه لا يجوز له أن يجالسه قولا واحدا ولا أن ينظر في مصلحة المهجور، لأنه مطالب بتحقيق نجاته وبتحقيق مصلحته قبل غيره. وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا مثال يمثل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه فيها الجليس الصالح وجليس السوء بحامل المسك وبنافخ الكير، ثم قال: فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني المتحصل من مجالسة حامل المسك أمران: إما أن يحذيك يعطيك طيبا، وإما أن تجد ريحا طيبة عنده من أثر وجود الطيب وبيعه للطيب. والذي يظهر والله أعلم أن هذا التمثيل أنه مطابق للواقع في مجالسة الصالحين، فإن مجالسة الصالحين إما أن تنتفع وإما أن تأخذ منهم شيئا، إما أن تستفيد علما وإما أن تأخذ بأخذ شيء من العلم بالفهم، وإما أن تعطى كتاب، وإما أن تعطى شريط، وإما أن تعطى ما تستعين به على أمورك. فالصالحون يبذلون الخير ويوجهون إليه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تجد السمعة. يعني السمعة في مجالسة الصالحين، كم انتفع الناس بمجالسة فلان وفلان، والآن أصبح الناس يزكون بهذا، يقال هذا من تلاميذ فلان، وهذا من مجالسين فلان، وهذا من أصحاب فلان، والرجل يعرف بجليسه. وهذه مثل الرائحة، يعني حامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تجد الريحة الطيبة. كذلك الجليس الصالح إما أن يعطيك شيئا من العلم وتنتفع بمجالسته علما، وإما أن تجد سمعة طيبة. ومثل الجليس السوء بنافخ الكير، ونافخ الكير هو الذي ينفخ على الكير، وهو ما يشعل من النار ومن الحطب وينفخ عليه بالكير وهو المنفاخ حتى تشتعل النار، فتتطاير من الكير الشرر والنار. فالذي يجالس نافخ الكير إما أن يحرق ثيابه، إما أن يكون الأثر يعني حسي وهو أن يحرق ثيابه، وإما أن يجد منه ريحا خبيثة. وهذا في مقابل مجالسة يعني حامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد ريحا طيبة، وهذا إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فإحراق الثياب وهو أثر حسي مثل الضرر الذي يلحق الرجل بمجالسة المبتدع أو العاصي، فإنه يتضرر، لربما حمل عنه البدعة وتأثر به، أو أنه استفاد منه خلقا سيئا، أو أنه استفاد منه معصية أو أوقعه في معصية، فهذا أثر حسي. وإما أن تجد ريحا خبيثة السمعة السيئة، يعني يكفي أن يقال فلان جليس فلان صاحب البدعة، صاحب الخمر، صاحب الربا، صاحب المعصية، فهذه سمعة سيئة. والناس ما زالوا يقيسون الرجال بجلسائهم وبقرنائهم، فهذا تشبيه للجليس الصالح وجليس السوء. وهذا الحديث يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب هذا المثل لم يضربه من باب الخبر فقط، ولكنه من باب الخبر المتضمن التوجيه، أن لا تجالسوا أهل الشر والفتنة، فإنك لن تعدم، إما أن تجد ضررا حسيا وإما أن تجد سمعة سيئة. وهذا الحديث متضمن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجالسة الصالحين وإلى ترك مجالسة أهل الشر والفتنة. وهذا النظر في هذا الحديث لمصلحة من؟ لمصلحة الرجل في نفسه. ولهذا لاحظوا التوجيه، يعني إما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن يحذيك وإما أن تجد ريحا طيبة، وإما أن يحرق ثيابك أو تجد ريحا خبيثة. إذن المخاطب هو الإنسان في نفسه، في توجيهه إلى مصلحته في نفسه وإلى تحذيره من المخالفة التي تلحقه في نفسه. فمن هنا دل هذا الحديث إلى ترك مجالسة أهل الشر والفتنة، الذين إذا جلسهم الإنسان لم يسلم، إما أن يقع في مخالفتهم وإما أن يجد من مجالستهم السمعة السيئة. وهذا الحديث يدل على مشروعية مهاجرة من يخشى من مجالسته الضرر كأهل البدع والمعاصي. وعلى هذا المعنى يحمل تحذير السلف من مجالسة المخالفين لمن كان إذا جالسهم تضرر به. وأما أهل العلم والفضل وأهل التوجيه، فهل يقال لهم لا تجالس هؤلاء ولا تبين لهم؟ لا، إنما يجالسهم العلماء لينصحوا هؤلاء المخالفين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم وفي أماكنهم وفيهم أهل المعاصي ويبين لهم ويحذرهم، والسلف جالسوا المخالفين وناصحوهم. علي رضي الله عنه ناصح الخوارج وناظرهم، وناظرهم ابن عباس، وكذلك عمر من قبل هذا كلم صبيغ بن عسل وهاجره وجلده، وكذلك السلف ناصحوا أهل البدع، والإمام أحمد يعني جلس في مجلس الخليفة وفيه من أهل البدع من يقرر القول بخلق القرآن وناظرهم وبين لهم. فإذا أهل العلم يبين للناس، لأنه لا يخشى عليهم الضرر بإذن الله لما عندهم من العلم ولما يرجى لهم من السلامة، ولا يخشى عليهم أيضا من السمعة السيئة، لأن الناس يعرفون أنهم ما جلسوا هؤلاء إلا لينصحوهم وليبينوا لهم. فإذا المفسدة هنا منتفية في حق أهل العلم والفضل، وأما من لم يكن كذلك فإنه ليس له أن يجالس هؤلاء المخالفين. إذن هنا الهجر لمصلحة الهاجر في طلب مصلحته الدينية بترك مجالسة هؤلاء. نعم. المقصد الثاني الهجر لمصلحة الأمة، فيشرع هجر من في هجره نفع متعد للأمة كهجر بعض أصحاب المخالفات، بحيث يؤثر هجرهم في زجر غيرهم عن مثل فعلهم. وشاهد هذا من السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على هذا الرجل وهو صاحب الدين الذي لا وفاء له من أجل زجر الناس عن مثل فعله، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: أما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع، كان عمله بهذه السنة حسنا. المقصد الثاني الهجر لمصلحة الأمة، يعني النظر هنا لمصلحة عامة الناس ولمصلحة عموم المسلمين، فيشرع هجر من في هجره نفع متعد للأمة كهجر بعض أصحاب المخالفات، بحيث يؤثر هجرهم في زجر غيرهم عن مثل فعلهم. مثال ذلك لو أن أحد العلماء ترك الصلاة على ميت، أو أنه لم يعد مريضا، أو أنه لم يسلم على رجل، فالناس يسألون لما فلان لم يسلم على فلان، لما لم يعد فلان، لما لم يصلي عليه، فالعالم لن يتهم في تقصيره، ولكن يقال إنما ترك هذا لمخالفته لمعصيته، فينتفع الناس، وكل إنسان يتمنى أن يصلي عليه الصالحون والعلماء. فإذا رأينا العلماء يتركون الصلاة على بعض المخالفين ينزجر الإنسان ويبتعد عن هذه المخالفة، فهذا النفع إذن لمن؟ للأمة ولعامة الناس. ولهذا وكذلك الناس يتضررون بمجالسة العلماء والصالحين للمخالفين على غير وجه النصيحة، فهذا أيضا يكون فتنة للناس. ولهذا كم من صاحب بدعة يحتج بأنه على طريقة حسنة لأنه جلس يوما مع فلان، أو كلم فلان، أو جلس عند فلان، أو زاره فلان، فهم يحتجون بصلة الصالحين له. فينبغي أن ينظر إلى هذه المصلحة، وهو أنه إذا كان للناس مصلحة في ترك هؤلاء وترك مجالستهم، فإنه يشرع لأهل العلم والفضل أن يتركوا مجالسة هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم. وشاهد هذا من السنة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك فضلا، يعني هل ترك مالا يزيد عن حاجة تكفينه وعن حاجته الضرورية، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، حدث أنه ترك وفاء للدين صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه. وهذا فيه فائدة، الفائدة الأولى أنه يشرع لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على المخالفين من باب الزجر للناس عن هذا الفعل. الفائدة الثانية أنه لا بد أن يصلي بعض المسلمين على من مات على الإسلام، ولا يجوز لهم أن يجمعوا على هجره، وهذه المسألة تخفى على بعض الناس، يظن أن المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته إذا ترك السلف الصلاة عليه أن هذا يدل على عدم جواز الصلاة عليه، غير صحيح، لأن المبتدع كغيره من أهل المعاصي. وأنت إذا وجدت وقرأت في كتب الفقه تجد العلماء متفقون على مشروعية الصلاة على من مات على الإسلام ولو كان أفجر الناس. إذن بهذا يتبين أن النصوص غير متعارضة وأقوال أهل العلم غير متعارضة، وما هو مقرر في كتب الاعتقاد من هجر المخالفين بترك الصلاة عليهم ليس هو مخالف لما قرره العلماء في باب الجنائز في كتب الفقه من مشروعية الصلاة على كل مسلم. فإذن هنا لا بد من ضبط المسائل ومعرفة المقاصد الشرعية، هذه مسألة مهمة، لما تركنا الصلاة على فلان، لما ترك السلف الصلاة على فلان، إذا لم نعرف مقاصدهم لا يمكن أن نحقق السنة. لهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية في تعريف السنة هو أن تفعل ما فعل على نحو ما فعل، أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، وأما أن توافقه في الفعل وأنت لا تدري ما قصد، مثل أن تترك الصلاة على صاحب الدين معتقدا أن الصلاة عليه لا تصح، هذه مخالفة للسنة، ويعني فتنة عظيمة عندما يعتقد الإنسان أن الصلاة على المسلم غير جائزة. لكن إذا كنت تقصد ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مصيب في هذا. فإذا لا بد أن نعرف مقاصد الشريعة وأن نعرف المقصود بمواقف السلف. هذه الأمور تؤخذ على عواهنها، مثل ما تلاحظون الآن من هناك من يعمم هذه المسألة وهو لا يدري من أين جاءت وإلى أي حد تنتهي، ولكن من نظر إلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم أدرك مقاصد الشريعة، وإذا عرف مقاصد الشريعة كما قال شيخ الإسلام يسلك يعني أفضل المسالك في تحقيقها، ومن هنا يظهر الفضل والعلم والفقه. نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على هذا الرجل وهو صاحب الدين الذي لا وفاء له، نحن نقيد هنا بما قيدت به السنة الذي لا وفاء له، ولهذا شيخ الإسلام عندما يعبر بهذه الكلمة هذا من دقته، يقول صاحب الدين الذي لا وفاء له من أجل زجر الناس عن مثل فعله، لأنه هو مات ذهب وليس له انزجار يزجر به هو، ولكن انزجر الناس عن مثل فعله الذي من أجله تركت الصلاة عليه، كما قرر هذا شيخ الإسلام في قوله أما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان. لاحظوا الكلام العلماء، من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، لا بد يجب، فإذا تركوا الصلاة جميعا على هذا المسلم أثموا جميعا، وإذا صلى عليه بعضهم بريئة الذمة، لأن الصلاة على المسلم من فروض الكفايات، ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرا لأمثالهم عن مثل ما فعل، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل النفس وعلى الغال الذي أخذ من الغنيمة وعلى المدين الذي لا وفاء له. أي من ترك الصلاة على هؤلاء لهذا القصد زجرا لأمثاله عن مثل ما فعل، ثم بين أن هذا شاهده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الصلاة على الغال الذي أخذ من الغنيمة، وكذلك الذي ترك دينا لا وفاء له، قال: وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع، وكما كان السلف يفعلون ذلك، من فعل ذلك قال كان عمله بهذه السنة حسنا بهذه المقاصد، أي من فعل ومن امتنع من الصلاة على هؤلاء زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل السلف كان عمله بهذه السنة حسنا، سماها سنة. لكنه قرر أولا أنه لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. كذلك أحيانا ينبغي الإنسان أن يكون فقيها، إذا كان في مجتمع يظن كثير من العوام أن الصلاة على أصحاب المعاصي أنها غير جائزة، هنا قد لربما يكون من الأفضل أن يصلي بعض أهل العلم على بعض الفسقة حتى يبينوا للناس أن الصلاة على الفاسق صحيحة وأنها مشروعة، لأن هنا تأتي المصلحة التي هي أعظم. عندما يحصل لبعض الناس غلو ويظن أن الصلاة على بعض المذنبين وبعض العصاة غير صحيحة، فهنا المصلحة هو في رفع الفتنة في إعادة الناس، لأنه كما كان المبرر الأول هو رفع المخالفة، هنا أيضا رفع لمخالفة أخرى قد تكون أشد. ولا شك أن الغلو هو أشد من التقصير، فالمصلحة المتحققة ببيان مشروعية الصلاة على أصحاب المعاصي وحتى يعرف الغلاة أن فعلهم بترك الصلاة عليه غير صحيح مصلحة مقدمة على زجر أصحاب الديون وعلى ترك الديون بعد الموت، أن يترك شيئا ليس عنده وفاء. وهذا كما ذكرت إذا عرفت المقاصد الشرعية حصل للإنسان فقه وحقق مقاصد الشريعة بحسب الحال التي هو فيها. فإذا كان الزمن زمن شدة وغلو وتشديد، هنا ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للناس أن الصلاة مشروعة على عموم المسلمين. وإذا حصل التهاون في المعاصي ينبغي لأهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة على مثل هؤلاء حتى ينزجر الناس عن هذه المخالفات. إذن هذه المصلحة لمصلحة الأمة ولمصلحة عامة الناس. نعم. المقصد الثالث: الهجر لمصلحة المهجور صاحب المخالفة، فيشرع هجر أصحاب المخالفات من أهل البدع والمعاصي إن كان في هجرهم مصلحة لهم بالرجوع عن المخالفة والتوبة منها. ويدل على هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه حتى تابوا وندموا على ما هو ثابت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وشواهد ذلك كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي السلف المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجرا لهم وتأديبا. وهذا النوع من الهجر، وهو الهجر لمصلحة المخالف مع كونه مشروعا من حيث الأصل، إلا أنه لا بد من مراعاة الضوابط المتعلقة بتحقيقه وتنزيله على المعينين من أصحاب المخالفات، وهو ما سيتم بيانه في الفقرة التالية. المقصد الثالث من مقاصد الهجر: الهجر لمصلحة المهجور وهو المخالف. يعني قد يكون الإنسان لا يخشى على نفسه من مجالسة فلان وليس للناس في ذلك مصلحة، لكن ينظر لمصلحة المخالف صاحب البدعة صاحب المعصية، فهذا قد يشرع هجره لنظر إلى هذه المصلحة. نقول: فيشرع هجر أصحاب المخالفات من أهل البدع والمعاصي إن كان في هجرهم مصلحة لهم بالرجوع عن المخالفة والتوبة منها. ويدل على هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه عندما هجرهم 50 ليلة حتى ندموا وتابوا ورجعوا، ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم، هذا نفع لهم. وكذلك مثل هجر صبيغ عمر لصبيغ بن عسل، فإنه انتفع وندم، ولهذا لما خرج الخوارج وطلب منه أن يشارك معهم قال: هيهات هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. عمر لما جلده وحبسه وغربه انتفع، فانتفع بالهجر. فالهجر يشرع لمصلحة المهجور إذا كان له فيه تأديب وانزجار ورجوع مراجعة النفس، فإن بعض الناس لا ينتفع إلا بالعقوبة، بعض الناس لا ينتفع إلا بالتأليف كما تقدم. يقول: وشواهد ذلك كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي السلف المقتدى بهم في هجر بعض المخالفين المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجرا لهم وتأديبا. أيضا السلف لما هجروا بعض المخالفين إنما هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجر من هجر من المخالفين. وهذا النوع من الهجر وهو الهجر لمصلحة المخالف مع كونه مشروعا من حيث الأصل، إلا أنه لا بد من مراعاة الضوابط المتعلقة بتحقيقه وتنزيله على المعينين من أصحاب المخالفات، وهو ما سيتم بيانه وتوضيحه في الفقرة القادمة إن شاء الله. هنا هذه المسألة فيها تفصيل، وهي التي وقع بسببها النزاع في هل المخالف يهجر أو لا يهجر، وأن كل مخالف لا بد أن يهجر كما يظن البعض أو لا يهجر، لا بد أن ينظر لمصلحته. قد سبق في كلام شيخ الإسلام أن المهجور إذا كان لا ينتفع فإن هجره لا يشرع، وإذا كان ينتفع فإن هجره مشروع. كيف نعرف وكيف نعلم أنه ينتفع أو لا ينتفع؟ هناك ضوابط وهناك مسائل لا بد من دراستها متعلقة بالهاجر وبالمهجور وبالزمان والمكان والأحوال، فإنه بمجموع هذه الأحوال إذا نظرت إليها يتبين لك هل ينتفع هذا المهجور أو لا ينتفع. ونؤجل قراءة هذه الفقرة إلى درس الغد إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.